ربنا افتح بيننا وبين قومنا في الحق وانت خير الفاتحين. ابدات رساله الظهور جميعا بقراءه الفاتحه ان يتم الله هذه الليله على خير ولتكتب البلد على العموم. اللهم امين يا رب العالمين. الحمد لله الذي تحير في الأفهام في قدرته وتطوعت النفوس إلى حين طاعته وأصيبت القلوب بكبت محبته صلاة وسلاما على سيد الخلق في تمام نبوته. الحمد لله شكرا والمن منك فضلا ونحن عبيدك رقا وانت لم تزل بلسانك اهلا. يكفر اللهم علينا العزيز فتيسير العزيز عليك يسير. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو أكملت به نفسك أو أن تلزم في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو تستغفر به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وذهابا منا وحزننا ودستور حياتنا. اللهم امين يا رب العالمين. اما بعد ايها الاخوه المؤيدون الله حياكم الله جميعا وحيا الله هذه القلوب الطيبه المشرقه بنور الايمان. أسأل الله العظيم الكريم كما جمعني وإياكم بهذا المكان الطيب الطاهر على طاعته وعلى محبته أن يجمعني وإياكم على حوض النبي صلى الله عليه وسلم هناك بدار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد حيث يحتفل الحاج الضبط او كذا اصابه ولا عدل جميعا بان من الله سبحانه وتعالى على المهدي الثبت بولده. نسال الله سبحانه وتعالى ان يكون من الصالحين وأن يكون فكرة صالحة نافعة للمجتمع نافعة غير ضارة. ونقول له أو ندعو له كما دعا صاحب الصالحين: اللهم إنا نعوذ بك من العين والغين والضائع والضار. العين عين الحادثين والغين غناء المغنين وطاء من الطائعين وطاء من المطالبين. امين يا رب العالمين. ومن فضل الله ومن فضل الله علينا ان يكون معنا اليوم عالم من اعلام القران العالم الاسلامي الكريم رجل لطالما استمعنا اليه فانفعنا بصوته الشديد وادائه الدقيق. كلما سمعناه قلنا انا سمعنا قرانا عجبا. نسال الله له التوفيق والسداد والرشاد. انه فضيله الاستاذ الدكتور اشرف الهولي الثانية فرقها المحمود. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا يشكرون. وأوحينا

وشروه بثمن وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره وشرعوا الأجر بثمن Thank you. تركنا بها يعلمون وشرعت بثمن بخس دراهم معدود وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتريه من مصر وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا والله يا فلما بلغ أشده Thank you. أحسن مثواه Thank you. إن ربي يا أحسن Thank you.